بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجمعني معه دائما إن شاء الله على حب الله وتقواه، وأسأل الله ليجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، جمعا كريما طيبا يثابر عليه بإذن الله تعالى. تذكروا جميعا أن طلب العلم أساس من أسس التقوى وحب الله تعالى وطاعته بعد الإيمان به مباشرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا يمكن لنا أن نتعبد الله تعالى بغير علم، لا يمكن أن نمتنع عن ما لا يرضي الله تعالى بغير علم. ولذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة على قدر الطاقة والإمكان. أما في أمور العبادات فواجب على الجميع من غير إشكال، وأما أمور المعاملات فكل على قدر حاجته إليها. ونص الفقهاء على أن من أراد أن يبيع ويشتري عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء قبل أن يبدأ بالبيع والشراء، وكذلك إذا أراد الإيجار، وكذلك إذا أراد الزواج، وكذلك إذا أراد الشركة يحمه الله. إذن العلوم العبادات مطلوبة للجميع، ما في إشكال فيها لأنه واجب على الجميع. أما المعاملات فعلى قدر الحاجة والإمكان، ومن غم عليه شيء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء الصالحون، والحمد لله بلاد المسلمين لا تخلو عنهم، وبخاصة هذا البلد الطيب بفضل الله تعالى فيه زمرة كبيرة جميلة جدا من العلماء الصالحين الواعين الفاهمين المتواضعين الذين لا يردون السائل أبدا. عندنا لجنة الأوقاف تتألم من 9 أعضاء، أغلبهم من الكويت وبعضهم من خارج الكويت، وكلهم على أعلى مستوى من العلم والتقوى والفهم الصحيح. تعرض علينا يوميا أسئلة وأسئلة وأسئلة، وبعضها معقد، بعضها جديد، بعضها يحتاج اجتهاد، بعضها مسلم به تدرس بالتفصيل الواضح وبالتشاور الكامل، وغالبا تخرج بإجماع الفتوى بإجماع الأعضاء، وكثيرا أو في بعض الأحيان تخرج برأي الأكثرية دون الرأي الآخر، وينص على ذلك في الفتوى بشكل واضح جدا. نسأل الله أن يجمعني معكم دائما على حب الله وتقواه وعلى مائدة هذا العلم، ويجعله عبادة لنا إن شاء الله مأجورا عليها. إخوتي وأخواتي، أقول أخواتي لأن علمت أن في عندنا أخوات أيضا في الغرفة الثانية يريننا ويسمعننا. نسأل الله لنا ولهم جميعا لهن جميعا السعادة والتوفيق وحسن الختام. أذكركم بمضمون علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يبحث في 4 أمور: الحاكم والحكم والمحكوم به والمحكوم فيه. الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وطريقة تعرفنا على حكمه تتكون في مصادر التشريع الإسلامي، أولها القرآن الكريم ودرسناه بالتفصيل، والسنة الشريفة لأنواعها وأشكالها ودرسناها بالتفصيل، إجماع العلماء، إجماع قولي وإجماع سكوتي بينا معنى هذا ومعنى هذا من يأخذ به من العلماء. رابعا القياس، وهذه مصادر متفق عليها تقريبا إلا في جزئيات بسيطة يحصل فيها اختلاف، وهناك مصادر تسمى مصادر التبعية يرجع إليها عندما تتوقف هذه المصادر 4 عن بيان الحكم الشرعي، منها الاستحسان، منها الاستصحاب، منها العرف، شرع من قبلنا، مذاهب الصحابة، هذه كلها درسناها أيضا بالتفصيل وتبينا مواقف الفقهاء في ضمنها. ننتقل الآن إلى دراسة الحكم. عرفنا الحاكم، الآن الحكم. ما هو الحكم؟ عرفناه في الدرس السابق لغة ما تهمنا كثيرا في اللغة، الحكم بمعنى الشرع خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. اقتضاء إلزاما، ويدخل فيه الواجب والمندوب والحرام والمكروه. بعد الأربعة هذه في على شيء اسمه الاختيار المباح، هذا الحكم التكليفي، حكم ينقسم إلى قسمين، حكم التكليفي وحكم وضعي. نقسم الحكم الوضعي الوسائل المؤدية إلى الحكم، يدخل فيها الشرط والركن والسبب والمانع، وسنتكلم عن هذه الأمور بالتفصيل إن شاء الله على قدر الطاقة والإمكان. ربما الكتاب وسع شوي أكثر من حاجتنا إليه، نحاول أن نختصره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. صفحة 161، الحكم في السلاح الأصوليين هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. تحليل التعريف ومخترزاته: الخطاب في اللغة توجه أو توجيه الكلام من المتكلم نحو غيره لإفهامه. قرأنا هذا؟ طيب. جميل. وصلنا إلى صفحة أقسام الحكم. جميل. قسمت الحكم من التعريف إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي قسمه عامة العلماء إلى خمسة: تكليف مع وجوب، تكليف مع ندب، تكليف مع تحريم، تكليف مع كراهة، خامسا الإباحة. إذن حكم التكليف عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية طبعا ينقسم إلى خمسة أقسام: واجب، وسندرس متى يكون واجب وما هي الطرق والأساليب التي تجعله واجب. ثانيا مندوب، مطلوب ومسابع عليه لكن بطريقة أخف وأهون من طلب الواجب. ماذا يترتب على ترك المندوب؟ ماذا يترتب على ترك الواجب؟ سنتكلم عن ذلك. ثالثا الحرام، ترك الواجب. رابعا المكروه، ترك المندوب. خامسا التخيير. هذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. الحنفية قالوا الواجب نقسمه إلى قسمين: واجب بنص قطعي الثبوت والدلالة، وواجب بنص فيه ظنية في الدلالة أو الثبوت، ومنه أيضا الممنوع. نقسمه إلى قسمين: منهيا عنه بأسلوب قطعي الثبوت والدلالة، أو منهي عنه بأسلوب فيه ظنية في الثبوت أو الدلالة. فخصم الحكم بدل خمسة إلى سبعة. أولا الواجب قسمه إلى فرض وواجب، والمكروه المقابل له قسمه إلى مكروه تحريمي ومكروه تنزيهي، صار سبعة: فرض، واجب، مباح، مكروه تحريما، مكروه تنزيها، صار هذول كم؟ خمسة. كما نشوفي المندوب. إذن الحنفية أضافوا إضافة بسيطة، وكثيرا من علماء المذاهب الأخرى مالوا إلى مذهب الحنفية ضمنا، وحتى الشافعية في أحكام الحج قالوا فيه فرض وفيه واجب. ترك الفرض أشد من ترك الواجب، وإن كان كلاهما ممنوعا تركه ومطلوبا فعله، ولكن طلب الفرض أقوى لأن الدليل لا يقبل المناقشة. أما إذا قبل المناقشة دخل فيه شيء من الضعف البسيط جدا وسأفصل ذلك إن شاء الله. نعم، فنمشي الآن إذا أحببنا على مذهب الحنفية فنجعلها 7 بدل 5. نعم، أولا الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يشمل 7 أو 5، الحكم الوضعي يشمل ما يؤدي إلى الحكم التكليفي: الشرط، الركن، السبب، المانع. سوف نتلو أيضا ونرى الأساليب التي تؤدي إليها وما يتعلق بها وما ينتهي إليها. للتمييز بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي نود أن نورد النقاط الرئيسة التي تميز بها كل منهما عن الآخر، وهذه النقاط يمكن أن ندرجها في 3 هي: أولا، المقصود المباشر من الحكم التكليفي هو طلب فعل من المكلف أو منعه منه أو منعه عن فعل أو تخييره فيه، هذا الحكم الأصلي. أما الحكم الوضعي فالمقصود المباشر منه ليس كذلك، بل هو ربط شيء بشيء آخر يترتب عليه فعله أو تركه، فإن نتج عن ذلك التكليف في بعض الأحوال كان ذلك التكليف أثرا غير مباشر لهذا الحكم، بخلاف الحكم التكليفي فأثره مباشر، تركه اسم فعله سواء. مثال الأول قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا حكم تكليفي ولا وضعي؟ صفحة 162. فإن فيه ربط وجوب الصلاة بدلوك الشمس، ربط شيء بشيء ثاني. الصلاة تكليفي، دلوك الشمس وضعي يؤدي أشياء أخرى ليس مقصودا لذاتها بل افترض غيرها بها. أما الحكم الوضعي فهو يعم المكلفين. نعم، الحكم التكليفي خاص بالمكلفين فلا يتعلق بغيرهم. أما الحكم الوضعي فهو يعم المكلفين وغيرهم من بني آدم، إذ يربط الشارع الضمان في المكلفات بأعمال الصبي المميز. صبي عمره 7 سنين 8 سنين أتلف شيئا، كسر شيئا، هل يضمن؟ غير مكلف. أحكام التكليف لا يأثم ولا يجر، ما في كلام في هذا. حكم التكليف ما في، بس في حكم وضعي يضمن ولا ما يضمن. هذه لو قرأتها أختفي بها، ما نحتاج إلى تفصيل أكثر. ننتقل إلى الحكم التكليفي وأقسامه. قدمنا أن الحكم التكليفي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء الإلزام فعلا أو تركا أو التخيير الإباحة، وبينا معنى كل من الاقتضاء والتخيير كما شرحنا بإيجاز أنواع الاقتضاء: اقتضاء إلزام، اقتضاء إلزام خفيف، منع، منع خفيف. ومن خلال هذا الموجز الذي قدمناه في تعريف الحكم نستطيع أن نقسم الحكم التكليف إلى 5 أقسام يقتضيها العقل. ذلك أن الطلب إما أن يكون للفعل أو للترك، وكلاهما إما أن يكون بطريق الجزم والمنع من المخالفة أو لا يكون كذلك، أو يكون التخيير بين الفعل والترك، وهذا مذهب الجمهور كما قلت لكم. فإن كان طلب الفعل وكان بطريق الجزم سمي واجبا، وإن كان طلب الفعل وكان بغير الجزم سمي مندوبا، وإن كان طلبا للترك وكان بطريق الجزم سمي حراما، وإن كان طلبا للترك وكان بغير الجزم سمي مكروها، وإن كان تخييرا بين الفعل والترك على حد سواء سمي مباحا. وعلى ذلك تكون أقسام الحكم التكليفي 5، وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. وخالف في ذلك الحنفية وزادوا قسمين اثنين على هذه الأقسام 5، هما الفرض والمكروه تحريما، فجعلوها 7 بدل 5. الواجب قسموا إلى قسمين فرض وواجب، والمكروه قسموا إلى قسمين مكروه تحريما مكروه تنزيها، صارت 7. وذلك أن ننظر إلى الواجب المعرف في هذا الباب بزاوية خاصة وقسمه إلى قسمين، فما كان ثابتا منه بدليل قطعي في ثبوته ودلالته، ثبوت والدلالة وهما مختلفان وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله، سموه فرضا. وما كان ثابتا منه بدليل ضمني في ثبوته أو دلالته سموه واجبا. هل الثابت في القرآن دائما واجب أو دائما فرض؟ ثابت في السنة دائما واجب دائما فرض؟ إلا الواجب بالقرآن واجب فرض، والواجب بالسنة واجب؟ لا، السنة قد يكون في هذا وهذا، والقرآن يكون في هذا وهذا، والقياس يكون في هذا وهذا، والإجماع كله ممكن يكون هذا ممكن يكون هذا. كما أنهم نظروا إلى المحرم المحرف في هذا الباب من الزاوية الخاصة نفسها التي نظر من خلالها إلى الواجب، ليس فيه شبهة في العرض في الدلالة أو يوجد شبهة ضعيفة أو كثيرة، فما كان منه ثابتا بدليل قطعيا سموه حراما، وما كان ثابتا منه بدليل ظنيا سموه مكروها تحريما. في مكروه تحريم، في مكروه تنزيه، ترك المندوب مكروه تنزيها، ترك الواجب مكروه تحريما، ترك الفرض حرام. هذا التقسيم تفرد الحنفية باختياره دون غيرهم من الأئمة حتى عرفوا به، وإن لهم دون شك في هذا الاختيار وجها قويا ومستندا من اللغة، ذلك أن الفرض في اللغة التقدير، وهو مناسب لما كان مقدرا بدليل قطعي من قبل الشارع ولا محل لرأي فيه، وهو حد الواجب عند الجمهور. أما لفظ الواجب فهو في اللغة يطلق على اللازم والثابت كما يطلق على الساقط، فمن الأول قولهم وجبت الشمس أي لزمت وثبتت، ومن الثاني وجب الحائط بمعنى سقط، ومنه قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافة فإن وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون. أعتقد هذا ما يحتاج إلى تفصيل هذا الموضوع، ننتقل مباشرة إلى الواجب. ندخل الآن في التفاصيل في الأحكام. الواجب على مذهب الجمهور يشمل الفرض والواجب. قدمنا أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله بطريق الجزم، وهذا هو تعريف الجمهور له. أما الحنفية فقد عرفوا بأنه ما طلب الشارع فعله بطريق الجزم بدليل ظني، لو كان قطعي كان فرض، فإن كان الدليل قطعيا فهو الفرض، وقد تقدمت الإشارة إليه. وقد عرف كثير من الأصوليين الواجب بتعريفات أخرى أهمها ما جاء في شرح الأخذ، أظن هذه الأمور ما نحتاج إليها بالتفصيل، موجودة أمامكم وسهلة جدا، أنه خارج عن المعنى الأصلي وهي معاني فرعية جدا لم نتفق عليها. أقسام الواجب: ينقسم الواجب بالحيثيات المتعددة إلى أقسام مختلفة يمكن أن نضعها في أربعة أقسام، هي أولا من حيث ارتباطه بوقت معين، واجب معين أو ارتباطه به. اثنين، حيث يكون محددا بحد معين من قبل الشارع أو غير محدد، ومن حيث الملتزم بفعله أهو معين أم غير معين، ومن حيث كون المطلوب فيه معينا أو غير معين. نبين هالأقسام الأربعة. أولا، من حيث ارتباطه بوقت أو عدم ارتباطه به، ينقسم إلى قسمين: واجب مطلق وواجب مؤقت. واجب مطلق ممكن تفعله في أي وقت غير محدد، وواجب محيد بأوقات معينة، قد يكون الوقت كبير قد يكون قصير، والوقت أيضا أشكال وألوان سوف نراها. الواجب مطلق مطلقا عن الوقت وغير مرتبط به، وهو ما لم يقيده الشارع بوقت محدد بالعمر، مثل الكفارات. رجل حلف يمينا وحنس بها، ماذا يجب عليه؟ الكفارة، قد تكون صدقة وقد تكون صيام، متى؟ مفتوح العمر كله غير محدد. النذور، النذور بعضها محدد وبعضها غير محدد بحسب لفظ الناذر، لو قال إن شفى الله مريضي لأصبن اليوم الفلاني تحدد، لا أصبن مطلق في أي وقت كان، ممكن مطلق وممكن مخير. والزكاة، الزكاة مطلقة لمخيرة تجب في نهاية الحول، وجوبا غير مؤقت، ولو أخرها سنين ثم دفعها لا إثم عليه أبدا. ولكن عليه الصلاة والسلام شجع على التعجيل بها، لأن الإنسان لا يرضى أن يبقى غنيا، ولا يرضى أن يكون يعني يبقى حيا، ولا يرضى أن يكون قادرا على الدفع في أي وقت كان. إذن هذه واجبات غير محددة في الوقت، وقتها العمر كله. ثانيا، واجب وقت، أي مقيم بوقت معلوم من قبل الشارع، لا يسع المكلف إخراج الواجب عنه دون إثم، مثل صوم رمضان. فقد أناطه الشارع بوقت محدد له، هو شهر رمضان، فلا يسع المكلف أداء الصيام خارج رمضان إلا مع الإثم، إلا لعذر ستأتي، بدليل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأمر بالصوم من شهود الشهر، ومن ذلك أيضا الصلاة المكتوبة، فإن الشارع ربطها بأوقات محددة لها لا يسع المكلف إخراجها عنها، كل ذلك إلا لعذر وسيأتي. ومن ذلك أيضا النذور المؤقتة، إذا النذر ممكن مؤقت ممكن غير مؤقت، فإنه لا يسع النذر إخراجها عن وقتها إلا بإسم نظرا لتعيينها بالنذر. الفائدة من هذا التقسيم: يترتب على هذا التقسيم للواجب حكم شرعي، هو أن الواجب المطلق يسع الإنسان المكلف به فعله في أي وقت دون إسم يلحق به، ويسمى فعل هذا أداء. ويعبر الفقهاء عن هذا المعنى بأنه واجب على التراخي، الواجب المفتوح غير مؤقت يسمه واجب على التراخي. وقد نص صاحب التوضيح على التنقيح على ذلك فقال: أما المطلق فعلى التراخي، لأنه أي الأمر جاء للفور وجاء للتراخي، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، وحيث وجبت يثبت التراخي. إذن الأصل في الوجوب التراخي والمخيد، الأصل فيه التراخي، إلا أن يأتي به قيد، لا لأن الأمر يدل عليه، لأن المراد بالفور الوجوب في الحال، والمراد بالتراخي عدم التقييد بالحال لا التقييد بالمستقبل، حتى لو أداه في الحال يخرج عن العهدة، فالفور يحتاج إلى القرينة لا التراخي. ما لم يكن الأصل هو الفورية؟ لو قلت لابني افعل شيء فلاني وبعد يومين ثلاثة فعله، هل أستطيع أن ألومه؟ إذا لم أقيد باللفظ أو أقيد بظروف الحال، ابني أنا جوعان الله يرضى عليك جيب لي طين خبز، بعد جمعة جاب لي تصير ليه؟ بظروف الحال. إذا التقييد ممكن باللفظ ممكن بظروف الحال، إذا لم يقيد فلماذا تقيده؟ ما تستطيع. فالأمر في أصله غير مقيد إلا أن يقيد باللفظ أو بظروف الحال أو بالقرائن المحيطة به، هذا هو الأصل وعليه عامة الفقهاء. دكتور، بالنسبة للزكاة، إذا حال الحول إذا حال الزكاة، إذا حال الحول عليك وواجبت بشروطها، جاز لك أن تؤخرها 50 سنة غير محدد، وجبت لكن غير محدد. الحج إذا وجب عليك الحج ماليا وقدرتا وسمح لك وكل شيء ميسر وأخرته 5 سنين، في شيء عليك؟ مطلق، بدليل وجب الحج على المسلمين في العام 9 للهجرة، ولم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العام، وأرسل الحج مع أبي بكر، وفي العام الثاني حج هو عليه الصلاة والسلام، وحج معه 90,000 من الصحابة رضوان الله عليهم، ليدل على أن الحج مفروضا على التراخي وليس على الفور. ولكن قال عليه الصلاة والسلام ترغيبا: حجوا قبل أن لا تحجوا، ندبا ترغيبا لا وجوبا. نعم، الحج عبادة فردية، الزكاة عبادة مجتمعية. صحيح. مع الفقراء الآن محتاجين. لا لا الفقراء جميل، الفقراء محتاجون وربنا عاجز عن إغنائهم. صح. ربنا قادر يغنيهم، شو بدهم مني؟ ربنا مو قادر يغني الفقراء بدون ما اعطيهم. لا لا بس الله امر بالزكاه. نعم امر، لكن ما حدد، امر ولم يحدد زمنا، امر ولم يحدد وقتا. لكن ايش بقول لك اذا حال الحول وعلى اذا حال وجبت وقبل الحول لم تجب، لكن اذا وجبت هل يجب ان تؤديها فورا؟ خلال يوم؟ خلال يومين؟ خلال شهر؟ خلال سنة؟ أنا أقول الأفضل أن لا تؤخر، الأفضل أن لا تؤخر، لكن لا يجب عليك الفور أبدا لعدم تحديد الشرع لها. الصلوات محددة. دليل لغوي شيخنا يعني؟ نعم. دليل لغوي مثلا؟ لغوي أو غير لغوي. دليل لغوي أي شيء أنت أمرت به من غير تحديد زمن، هل يكون مطلقا أم محددا؟ مطلقا. هذا هو الأصل. إن كان الأمر من أبيك أو أخيك أو رئيسك أو من الله تعالى أو من النبي عليه الصلاة والسلام، من أي جهة كان، إذا لم يحدد فكيف نحدده؟ نعم يحدد بقرينة وينتقل إلى واجب محدد. نتكلم عن الواجب الذي جاء الأمر به من غير تحديد لفظيا ولا بالقرائن. خالي هنجي في التطبيق الآن. أما الآن نقول الزكاة في الأصل واجبة وجوبا غير مؤقت. نعم. صرت منع هذا الكلام لو شخص مات غير مثلا حاجة وهو قادر، أو رجل مات وهو قادر على الزكاة، هل يؤثر؟ جميل، بارك الله فيه وأحسن إليه. كل من وجب عليه واجب غير مؤقت، غير مؤقت، وحضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي به، والوصية تقوم مقامة. فإذا أوصى أولاده بالحج عنه وجب عليهم أن يحجوا عنه من تركته من ماله وجوبا ويسقط عنه. ولو لم يوصي لا يجب عليهم أن يقوموا به وهو آثم، ولو قاموا به تبرعا منهم أجروا أجرا عظيما. وهل يسقط الواجب عنه بذلك؟ قولان العلماء، والأرجح أنه يسقط. كيف؟ ولم يأمر به ولم يوصي به. فالعبد تبرع لعبد ألا يتبرع الله لهما جميعا ويغفر لهما جميعا ويثيبهما جميعا؟ لكن الأصل الواجب غير المؤقت، وقته العمر كله، وإذا انتهى العمر ولم يفعله يوصي به. هل مثلا خلافية؟ شو هي؟ هذا مذهب الحنفية وهو مذهب الجمهور. نعم. الخلافية كتأخير قضاء رمضان. نعم. تأخير قضاء رمضان منهم من أطلقه ومنهم من قيده بألا يأتي رمضان الجديد. اللفظ صريح جدا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى خلال شهر، في خلال شهر، خلال سنة، ما في نص ننجبه. ربما المذاهب الأخرى وجدوا دليلا آخر لم يقبله حنفية، أما هو النص القرآن الكريم صريح، فعدة من أيام الأخرى، ولذا قول لو أخرها سنين ثم فعلها ليس عليه أي عثم ولا يقال له لماذا، ولكن من المستحسن من المندوب من الأفضل أن يعجل، لأنه قد يعجز قد دفعا لذلك يعجل، لكن لا على سبيل الوجوب. نتكلم الآن في الواجب وليس في المندوب. دكتور هوني، لماذا شفنا لا تقص خروج الزكاة في وقتها لما وجبت حوالين حولها على وقت الصلاة؟ يعني الصلاة لما تؤخر عن وقتها وتعتبر قضاء بنهي عن تأخير عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا غير مؤقت. صح. إذن الزكاة ما قال موقوتة. ما قال موقوتة في الزكاة، ما قال موقوتة في الصلاة، قال موقوتة. مو نحن لسنا مشرعين. حاولنا نحول هذا الأمر وقت وجوب، وقت وجوب مش وقت أداء. فرق بين وقت الوجوب بين وقت الأداء. بين تنشغل زمي مجرد ما أنا أقترض منك 1000 دينار ألا أصبح مدينا؟ هل واجب علي أدفع فورا؟ أرد فورا؟ عند القدرة، عند الإمكان. الوجوب شيء والأداء شيء آخر. نعم في الوجوب لا. نعم تفضل. ومن شهد منكم الشهر فليصمه، وقت وجوب رمضان وجوب رمضان، والزكاة حال الحوصة وقته. ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ما قال إذا وجبت الزكاة فليخرجها فورا، هون فليصمه رمضان مؤقت، رمضان مؤقت، أما الزكاة غير مؤقت. تعويض زكاة إنه ما حولها الحول وجبت، ما قال وجب أداؤها، وجبت في ذمة. الواجب شيء والأداء شيء ثاني. نعم. الله سبحانه وتعالى يوم هل هذا الأمر للوجوب أم للندب؟ في أمر الوجوب يجب عليه المندوب مأمور به والواجب مأمور به. هل هذا أمر للوجوب أم للندب؟ الجميع قال للندب وليس الوجوب. إذن مأمور به ومؤقت ولكن ندبا لا وجوبا. نتكلم عن الواجب الآن وليس عن المندوب. نأتي المندوب سنأتي تفاصيله، الآن عن الواجب. ما هي قرينة الوجوب عن الوجوب؟ نعم قرينة الوجوب حتى يوم حفاظه. جميل جدا. وليكتب بينك كاتب بالعدل واجب كله أمر مندوب. إذن الأمر منه واجب ومنه مندوب. كيف نفرق؟ سيأتي التفصيل. انتظر شوي. بالنسبة للزكاة مو أصل الدولة هي اللي تجب الزكوات. الدولة الأصل هي كانت عندما نعم الدولة العثمانية مع صار أمر للأفراد. نعم. فالدولة عندما يقول حول بطبع عن جميل جدا. لو أنا وجبت الزكاة علي ما أجلس الدولة تأخذها وأنا أخرت الدين آسم هذا يتكلم عنه. دولة تصرف إداري، تصرف إداري. لو أجلس الدولة وقلت له أنا تصدقت بها أعطيتها وأثبت ذلك يقبل الدولة شيء؟ هذا تصرف إداري، إداري مو تصرف شرعي. لا بعد هل لا تصح الزكاة إلا إذا جمعت الدولة؟ لا أنا أمر إداري. تفضل. السؤال مثلا اذا شخص اوصى بالحج مثلا او الزكاه وتوفي مثلا وورثته او ابنائه لم يعملوا بالوصيه هل يؤثر؟ هو نفسه لم يعمل آثما اذ اوصى وترك تركه تكفي لذلك. اما هم آثمون. اما اذا لم يترك تركه هو آثم، لم يوصي هو آثم. فلو تبرع أولاده له دون أن يوصي دون أن تشترك أجر أجرا عظيما. وهل يسقط عنه؟ قولان العلماء، قول يقول يسقط. لماذا يسقط وهو لم يوصي ولم يترك مالا؟ قال لأن الأولاد تكرموا علي وربي أكرمهم وهو الله أكرم الأكرمين يكرم الجميع ويعفو عنهم. لكن هذا قول، قول تاري لا يسقط عنه ما دام لم يوصي ولم يترك هو مدين. نعم. إذن الواجب في عنا نوعين، واجب موسع واجب مضيق. الواجب الموسع والذي وقته يتسع له ولغيره من جنسه، يتسع له ولغيره من جنسه. صلاة الظهر واجب مؤقت ولا غير مؤقت؟ مؤقت. إذا دخلنا في الواجب مؤقت. موسع على مضيق. أيوة، لأن الوقت 3 ساعات، ساعتين، ساعة ونص، يتسع له ولغيره ولغيره مرة مرتين ثلاثة. إذا واجب وسع. في عندنا واجب مضيق. رمضان شخص يصوم صيام ثاني غير رمضان، في رمضان وزن. واجب وسع، واجب مضيق. نعم. في عندنا واجب ذو شبهين، موسع عرفناه، مضيق عرفناه. في واجب ذو شبهين، موسع من جهة ومضيق من جهة. الحج، الحج ممكن الحج حجتين بعام واحد؟ إذا مضيق. بيعود السنة كلها؟ لا، يصير موسع، موسع أنه لا يخرج الوقت كله، ومضيق العام كله لا يتسع إلا الحجة واحدة. يسميه واجب ذو شبهين. إذا في واجب موسع، واجب مضيق، واجب ذو شبهين. الواجب ما لزم فعله بأمر الله سبحانه وتعالى لزوما قويا شديدا. الحنفية يقول بعبارة فيها ضعف، لو كان ما فيها ضعف هو الفرض. الجمهور قالوا الفرض والواجب واحد، إذا أمر الله به بأمر شديد جدا فيه شبهة أو ليس فيه شبهة على سواء. نمشي مع الجمهور في هذا الموضوع. هذا الواجب هل له وقت أم ليس له وقت؟ ممكن، ممكن يسمينا واجب مؤقت، واجب غير مؤقت. نبدأ بالواجب المؤقت، هل هو موسع أم مضيق أم ذو شبهين؟ هذا ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن. واجب موسع الوقت المحدد له يسع له ولغيره، المضيق يسع له ولا يسع غيره. في بعض أوقات بعض واجبات مؤقتة تشبه الموسع تشبه المضيق، منها الحج كما قلت لكم لا يأخذ السنة كلها فهو واجب موسع، ولا يسع إلا لحجة واحدة وهو مضيق، يشبه هذا ويشبه هذا. نعم. ننتقل عن حكم الوقت بالنسبة للواجب المؤقت، صفحة 182. اتفق الفقهاء في الواجب المؤقت الموسع على أن الوقت فيه سبب للوجوب، شرط للأداء، ظرف للمؤدى. وسوف يأتي معنا في الحكم الوضعي تعريف كل من السبب والشرط وحكمهما. أما الظرف فمعناه أن يقع الواجب في ضمنه. أتختصر شوي، نقول ما هو الشرط وما هو السبب والفارق بينهما. الشرط ما ارتبط وجود غيره بوجوده، لا، ما ارتبط امتناع غيره بامتناعه، مش وجود غيره بوجوده، امتناع غيره بامتناعه. والسبب ما ارتبط وجود غيره به وجودا وانعداما. السبب أقوى من الشرط، السبب ما ارتبط غيره به وجودا وعدما، الشرط ما ارتبط غيره به عدما فقط لا وجوده. نوضح ذلك. دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة أم شرط لوجوب الصلاة؟ دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، إذا دخل الوقت وجبت، ما هيك؟ إذا ما دخل الوقت ما وجبت. فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، إن دخل الوقت وجبت، ما دخل ما وجب. إذا ارتبط غيره به وجودا وعدما، إذا عدما عدم الوجوب، إذا وجد وجد الوجوب. إذا السبب هو الأقوى من الشرط. الشرط من شروط الصحة في الصلاة الوضوء، أليس كذلك؟ بدون وضوء، مع عدم الوضوء وجد الوضوء ما صلى، توضى وما صلى. إذن الصلاة مرتبطة بالوضوء في حالة الانعدام لا في حالة الوجود. أما السبب ارتبط غيره به وجودا وعدما فهو أقوى في ذلك. اتفق الفقهاء في الواجب المؤقت الموسع، وأنه في واجب مؤقت مضيق، في موسع في ذو شبهين. اتفق الفقهاء في الواجب المؤقت الموسع على أن الوقت فيه سبب للوجوب، شرط للأداء، عرفنا معنى سبب معنى شرط، ظرف للمؤدى. وسوف يأتي معنا في الحكم الوضعي تعريف كل من السبب والشرط وحكمهما. أما الظرف فمعناه أن يقع الواجب في ضمنه ما يقع في غيره. أما الواجب المضيق فالوقت فيه شرط لأداء معيار للمؤدى. أما الواجب المضيق رمضان فالوقت فيه شرط للأذان بدون لا يصح. ممكن تصوم شوال المحرم إذن الواجب مضيق فالوقت فيه شرط للأداء معيار للمؤدى على قد بالضبط لا يزيد معيار. المعيار يعني على قد بالضبط في عنا علبة معينة لتر يبقى هي معيار لتر لا أكثر شوي ولا أقل شوي. المعيار هو ما يساوي الشيء الذي فيه لا زيادة ولا نقصان قليلة وكثيرة. وأما من حيث سببيته للوجوب فذلك على قسمين. قسما يكون فيه الوقت سببا للوجوب كرمضان دخول رمضان سبب الوجوب، فإن الوجوب يتم عند شهود الشهر وهذا دليل لسببيته. لم يدخل رمضان لم يجب، دخل رمضان وجب، إذن هو سبب. وقسما لا يكون فيه الوقت سببا للوجوب كالنذر المعين. رجل نذر الله تعالى أن يصوم يوم الاثنين القادم، سيصوم قبله أو بعده، وذلك تفريقا بين تحديد الله للوقت وتحديد المكلف له. فما كان الوقت فيه محددا من قبل الله تعالى كان الوقت فيه سبب للوجوب، وما لا فلا. رمضان دخول رمضان سبب للوجوب. طيب لو نذر إنسان صيام يوم معين اليوم يوم الاثنين سبب للوجوب؟ لا، لا. النذر هو السبب، السبب هو نفسه وليس اليوم. أما رمضان السبب هو رمضان نفسه، هذا الفرق بين لا. ونتيجة واحدة يصوم يوم الاثنين هذا. نعم. أيوه. بس هل هو سبب أو غير أو ليس سببا؟ أيوه. الأمر الإلهي مثلاً يكون هو مش حكاية أمر إلهي. رمضان ربطه الله تعالى بزمن معين، إن وجب وجب، إن ما وجب ما وجب. أما النذر وجب بالنذر ولم يجب باليوم، واليوم ناكف عن النذر ليس هو سبب. يوم الاثنين ليس هو السبب، يوم الاثنين ظرف يتسع لأداء الواجب الذي وجب بالشرط أو وجب بالنذر. ففرق بين نتكلم عن هذا لازم وهذا لازم، لكن طريقة النزول هل هي السببية أم غير سببية؟ نعم. ويتعين على اعتبار الوقت كذلك أحكام متعددة أهمها. أولا أنه لا يجب أداء الواجب المؤقت. وقد بنى الحنفية على هذا التفريق أن أجازوا رمضان بنية واجب آخر. جميل جدا. رمضان سبب وظرف، دخل رمضان وعرف دخل رمضان وبكرة رمضان، نويته نذرا لله تعالى، نويته نفلا لله تعالى، هيك هل يخع رمضان؟ نويت أصوم فقط بدون أي سبب وخع رمضان. لو نويت أن أصوم مطلقا وخع رمضان، ولا نويت فرضا آخر نوعا آخر وخع رمضان، هذا دليل السببية. نعم. وقد بنى الحنفية على هذا التفريق أن أجازوا رمضان بنية واجبا آخر، ولم يجيزوا النذر المعين بنية واجبا آخر. لو عين يوم الاثنين القادم نذرا لله تعالى، جاء يوم الاثنين قال أنا بدي أصوم نفلا، يقع النذر؟ لا يقع النذر، لأنه ليس هو السبب. السبب ما يتخلف عنه أو يوجد المسبب، أما الشرط على خلاف ذلك أضعف بكثير من السبب. طبعا لو نذرك يصوم يوم الاثنين وإذا هو الأسئلة أنه الأحد حيكون واحد رمضان أحد أول رمضان والثاني ثاني رمضان، يقع رمضان ولا يقع النذر، والنذر بعض رمضان يفعله يقضيه. نعم. ويتعين على اعتبار الوقت كذلك أحكام متعددة أهمها. أولا أنه لا يجب أداء الواجب المؤقت ولا شيء منه قبل دخول الوقت، لأنه سبب الوجوب. يصير صلي الظهر قبل ما يأذن الظهر بربع ساعة أو دقيقة واحدة؟ لا. ومعنى السبب أن ما ارتبط به من الوجوب لا يثبت قبل تحققه. ما قلنا وجوبا وعدما، السبب ارتبط غيره به وجودا وعدما. فلا يجب على المسلم أن يصوم رمضان قبل شهود الشهر، ولا يجب عليه أداء صلاة الفجر قبل دخول وقتها، وهكذا كل العبادات المرتبطة بأسباب. حتى فإن المرأة لو حاضت قبل دخول وقت الفجر مثلا لم تجب عليها صلاة الفجر ولم تدخل في ذمتها، لكن لو حاضت بعد دخول الوقت أدى الفجر بعد دقيقتين خمس دقائق قبل أن تقوم من النوم قبل أن تصلي حاضت، هل سقط عنها؟ هنا في كلام كثير في هذا الموضوع سوف نرجع إليه إن شاء الله. الأصل لا، لم تسقط، لكن هناك أحوال متعددة. اثنين، لا يصح أداء الواجب أو جزء منه قبل دخول الوقت، سبب وجود وعدم، إنما فيه لأنه شرط للأذى، ومعنى الشرط فوق أنه سبب شرط للأذى، سبب للوجوب وشرط للأذى. هل هو سبب للأذى؟ سبب للوجوب يجب أو لا يجب؟ هل هو سبب للأذى أيضا؟ لا، قد يؤدي وقد لا يؤدي. شرط للأذى، سبب للوجوب، شرط للأذى. أين هو أقوى، السبب ولا شرط؟ السبب وجودا وعدما، الشرط عدما فقط لا وجودا. ومعنى الشرط أن ما ارتبط به لا يصح بدونه، فلو أدى الصلاة قبل وقتها لم تصح، وكذلك الحج والصوم. ثلاثة، يجوز فعل الواجب في أي لحظة من لحظات الوقت الموسع إذا كان موسعا، لأن الوقت كله ظرف له، ففي أي جزء من الوقت وقع وقع الواجب في محله. فإذا كان الوقت مضيقا خلاف الموسع وجب البدء بالواجب مع بدء الوقت. رمضان مضيق، فالفجر صوم، الصلاة موسع، أدان بعد خمس دقائق بعد عشر دقائق ربع ساعة، معلش وجب البدء بالواجب مع بدء الوقت، لأن الوقت فيه على قدر الواجب لا يزيد ولا ينقص. وإذا أخره عن أول الوقت لازم منه فعل بعض الواجب خارج الوقت، وهو قضاء وليس بأداء. بدأ الصوم قبل الظهر بشوي، ولا عند نص الليل، معلش صار قضاء، مطلوب منك الأداء وليس القضاء، وليس بأداء كما سوف يتضح بعد قليل، لأنه لا يتحقق إلا بفعل الواجب كله من الوقت. تحديد جزء الوقت الذي يعتبر سبب للوجوب المؤقت، الصلاة وجوب مؤقت، أدى للظهر وجب موسع موسع موسع، لما أتى الظهر كانت المرأة طاهرة، بعد ما أتى بنص ساعة خاضت، يجب عليها أن تقضي هذا الوقت ولا ما يجب؟ هنا نحن في له ترتيب معين، لا يجب قضاء الواجب الموسع ويجب قضاء الواجب المضيق. الواجب الموسع هل يضيق عليها في بعض الأحوال أم لا يضيق؟ بماذا؟ بالبدء بالفعل. ولذلك لو أن المرأة أذن الظهر عند ثلاث ساعات ساعتين انتظرت خاضت، وجب عليها في المستقبل أن تقضي هذا الوقت أم وجب؟ نقول هل ضيق الوقت عليها أم لم يضيق؟ الواجب موسع لا يجب، المضيق يجب. هل يمكن أن يضيق عليها الموسع؟ نعم. كيف؟ بالبدء به. لو أنها أدى الظهر أرسطبت في طهر، الله أكبر، وجدت الدورة بطل صلاتها، هل يجب عليه قضاء هذا الوقت بعد طهارتها؟ نعم، لأنه انتقل بالبدء بالفعل من موسع إلى مضيق، ففاته واجب مضيق فوجب عليه قضاء. ولو أنها لم تقم ولم تتوضأ وجاءت الدورة لا يجب عليه قضاء هذا الوقت. نعم، بس نقصر إن هي يعني قامت العمل الله يعني، لو جاءت تفرج من ناحية مثلا إحنا خارج صار إنه لا نفس الموضوع، بس نحكي إن الأصل هي قامت بالعمل فيسقط عنها، بدأت بالعمل، بدأت ولم تتمه، يعني لو قسنا حالتين مثلا، حال هي يعني بادرت بوقت مبكر فهي جابت الأعلى، وقت تأخر يعني اللي هي بادرت انه تفرض عليها بعدين، واللي تأخرت او كان فيها مثل نوع من التأخير نقولها انت رافت عليها. التي تأخرت لم تأسم من وقت موسع، فما بش نلومها ولا نقول لماذا فقط، لكن هل تضيق الواجب عليها أم لم يتضيق؟ إمتى يتضيق عند الحنفية الوقت؟ يتضيق إذا بدأ فيه. ولذلك لما واحد أدى الظهر تأخر ربع ساعة ما في شيء، أدى الظهر بعد دقيقتين الله أكبر، هل له أن يفسد صلاته؟ ليه؟ يتضيق بالبدء بالفعل ينقلب الموسع إلى مضيق، والمضيق يجب عند نقضه قضاؤه، أما الموسع لا يجب. ولذلك المرأة إذا حاضت ضمن الوقت قبل أن تبدأ بالفرض فلا قضاء عليها في هذا الوقت بعد طهارتها، ولكن إذا لم تبدأ بها، لكن إذا بدأت بها ثم حاضت وهي قائمة في الصلاة تضيق الوقت عليها. نقرأ هذا البحث يمكن. تفضل. عندما الحنفية قرروا أنه إذا ضيق الوقت وجب عليها قضاء الصلاة إذا فاتت، على ماذا استندوا في هذا القرار؟ يعني هم وضعوا قاعدة، ما هو المسند لوضع هذه القاعدة؟ جميل جدا، جميل جدا. لو ذهبت إلى طبيب متخصص مأمون معروف طيب لا يشك فيه ووصف لك دواء، هل يلزمك أن تسأله ما هو سبب وصف هذا الدواء، هل يوجد غيره وكذا؟ وكذلك الأئمة الأربعة ثقتنا الكبيرة بهم تلزمنا أن نأخذ بأقوالهم دون سؤال. ولكن كما تفضل الأخ، إذا كنا طلاب علم نريد أن نرتقي إلى درجتهم، أليس مطلوب منا ذلك؟ أليس مستحسن منا ذلك؟ هنا نبدأ. إذا أحببت نأتي بالشروح ونقف عند هذا الحكم يومين، ونجيب الأدلة من القرآن من السنة وأدلة المخالفين كيف تعارضت كيف تناقش، ربما خلف أبو حنيفة مع أبي يوسف مع محمد مع زفر مع حسب، اختلف أمور كثيرة، وكان أبو حنيفة يناقشها مناقشة طويلة مع أئمة كبار، مثل إذا اجتمع أطباء متخصصون في مؤتمر ما بيتناقشوا، يجيبوا أدلة يجيبوا ناقشات، لكن اجتمع طلاب بسيطين أو هذا يفتوا له. فنحن في كتب هذه وعلى مستوانا نقول قال أبو حنيفة ننتزل، قال الشافعي ننتزل، قال مالك ننتزل، قال هؤلاء الأئمة المعتبرين ننتزل، لكن لو ربنا نتوسع في ذلك فنأخذ الكتب الواسعة، الواسعة واسعة فيها فتح القدير، بدائع الصنائع عندك كتب كثيرة جدا فيها سعة فيها تفصيل وفيها أدلة وفيها مناقشات وفيها ردود كما ينبغي أن يكون. نعم. يصير مضيقا آخرا. نعم. الوقت عليه القضاء يعني هي حاضت قبل أن يضيع. نعم. بارك الله فيك. متى يتضيق الوقت الموسع عند الحنفية؟ بشيء بالبدء بالفعل أو بخروج بقرب خروج الوقت. نفترض هذه المرأة أدى الظهر في طهر ما صلت، قبل خروج وقت الظهر بنصف دقيقة خاطئ، هل يجب عليه قضاء هذا الوقت؟ نعم، لأن تضيق الوقت عليها بما بقي على مقدار ما تستطيع أن تؤدي به الواجب. شو ممكن تؤدي واجب الظهر؟ خمس دقائق الأخيرة أصبح مضيق عليها ويلزمها، لكن لو حاضت قبل خمس دقائق قبل عشر دقائق قبل ربع ساعة مش عليها إلا أن تكون بدأت بالفعل. فيتضيق الواجب الموسع عند الحنفية ويصبح مضيقا ويجب قضاؤه إذا فات بأمرين، إما بالبدء بقيام بالفعل أو بقرب خروج الوقت بما لا يتسع إلا مقدار هذا الواجب. أحسن، بارك الله فيك. نعم. ما دام الوقت سبب الوجوب في الواجب الموسع، وفي بعض أنواع الواجب المضيق كان لابد من معرفة الجزء المعتبر السبب للوجوب في هذه الواجبات. أهو الوقت كله أم جزء منه فقط؟ وإذا كان جزءه فقط فما هو هذا الجزء؟ هذا الذي تتكلم عنه. الاتفاق قائم على أن السبب بالنسبة للواجب المضيع الذي يعتبر الوقت فيه سبب الوجوب إنما هو أول الوقت، ليستطيع المكلف أداء الواجب كله في وقته. أما الواجب الموسع فقد اتفق الفقهاء فيه على أن السبب ليس كل الوقت بل هو جزء منه فقط، وذلك لأننا عددنا الوقت كله سبب الوجوب، وذلك لأن لو عددنا الوقت كله سبب الوجوب فإن الحالة لا يخلو من أن نعد الأداء واجب في الوقت أو بعده، وكلاهما باطل. وذلك أن لو عددناه واجب في الوقت لزم من ذلك التقدم السبب على المسبب، لأن الوقت ما دام كله سببا فإنه لا يجب ما لم ينقص كل الوقت، ما لم ينقض كل الوقت، وحصول الوجوب داخل الوقت ينافي ذلك فكان باطلا. لو قلنا كل الوقت الموسع هو سبب الوجوب، كل جزئية منه، لو فعلنا الواجب في أول الوقت ما يكون فعلنا قبل السبب؟ ولذلك نقول السبب هو أول الوقت فقط. ولذلك كان لابد من اعتبار أن السبب هو جزء من الوقت فقط لما تقدم وهو اتفق عليه الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في الجزء المعتبر سبب للوجوب، أهو أول الوقت أو آخره أو غير ذلك، على خمسة مذاهب هي: أولا مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين وهو أن السبب هو أول الوقت على وجه التوسع، بمعنى أن المكلف مخير في أن يوقع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد له دون حرج أو اسم، ويكون فعله في ذلك أداء كالصلاة، فإن سبب وجوبها في الذمة إنما هو أول الوقت، ولكن للمصلي أن يبادر إلى الأداء أول الوقت كما له أن يؤخر الأداء إلى نصف الوقت أو آخره، وكل ذلك يعتبر أداء ولا إثم فيه، لكنه ترك الأفضل إن كان بلا عذر مشروعا لعموم فضيلة أول الوقت وخروجا من الخلاف. هذا مذهب الجمهور خلاف الحنفية، أول الوقت هو السبب، ولذلك لو دخل الوقت وحاضت سقط عنها، لو دخل الوقت دخل السبب حاضت بعد الدخول وجب عليه القضاء، لكن لو حضر قبل دخول الوقت لا يجب عليه. عند الحنفية لا، الوقت لا يتحدد بدخول الوقت وإنما بأمرين: بخروجه أو بالبدء بفعله. هذا خلاف الحنفية مع الجمهور. وهنا ينبغي أن يتنبه إلى أن أول الوقت هو سبب الوجوب بالنسبة لمن أدركه هذا الجزء. بالنسبة للأسماء بس لو جيب لي إياها يا فوزي، الأسماء خلي سجل. الله يرضى عليك، كذبت الأسماء. اللي حضر الجلسة قبل الأسبوع الماضي يحط لي إشارة، واللي حضر هلا الجلسة الماضية معذورون فيها، نحن متغلبين. وهنا ينبغي أن نتنبه إلى أن أول الوقت هو سبب الوجوب بالنسبة لمن أدركه هذا الجزء وكان مكلفا، ولو كلف بعد دخول الوقت كان عمره مثلا ولد عمره 13 سنة، هذا بالغ ولا غير بالغ؟ يحتلم بالغ، لم يحتلم غير بالغ، لما يصير عمره 15 يعد بالغا حكما. ولد عمره 13 ممكن بالغ ممكن غير بالغ، أدى الظهر، بعد أدى الظهر دقيقتين احتلم، هل يجب ولا ما يجب عليه؟ هون وهنا ينبغي أن يتنبه لأن أول الوقت هو سبب الوجوب بالنسبة لمن أدركه هذا الجزء وكان مكلفا، فإن كان ليس من أهل التكليف أول الوقت ثم أصبح مكلفا في آخره فالحائض تطهر آخر الوقت والغلام يبلغ آخره، كان جزء الوقت المرافق لتكليفه هو سبب الوجوب في حقه. إذن عند الجمهور سبب الوجوب أول الوقت في من كان هو مكلف، أما لما دخل الوقت كانت حائضية، دخل الوقت كان غير بالغ، هو في نصف الوقت بلغ، بعد نصف الوقت بلغ، بعد نصف الوقت طهر، هل وجب؟ نقول هذا وقت وجوبية، هذا مذهب الجمهور ما جينا عن الحنفية لسه. لا الجزء الأول من الوقت، لأن لو قلنا بأن الجزء الأول هو سبب الوجوب لما وجبت عليه الصلاة، لما دخل أول وقت ما كان واجب عليه ولا واجب عليها لأنها خائف، لأنه لم يدرك وهو مكلف، مع أن الاتفاق منعقد على وجوب الصلاة عليه ما دام كلف قبل خروج الوقت وطهرت قبل خروج الوقت على مذهب الجمهور. وقد استدل الجمهور لمذهبهم بأدلة نتركها تقرأوها على محلكم. ثاني مذهب الحنفية، وهو أن السبب إنما هو جزء الوقت المتصل بالأداء، فإن تأخر الأداء إلى آخر الوقت كان السبب هو جزء الوقت الأخير مطلقا. نعيد، السبب إنما هو جزء الوقت المتصل بالأداء، نوع الآن دخل الوقت، ما نوع ما بدأ، إمتى يجب وجوب مضيق اللحظة الأخيرة من الوقت، فإن تأخر الأداء إلى آخر الوقت كان السبب هو جزء الوقت الأخير مطلقا عند جمهور الحنفية. وذهب زفر إلى أنه الجزء الأخير المتسع لأداء الواجب. زفر يقول خمس دقائق سبع دقائق، عند الحنفية قال ولو دقيقة للجمهور. فإن أخرج المكلف الواجب عن الوقت ولم يؤدي فيه كان السبب هو الوقت كله في حق القضاء، ولا اعتراض هنا على اعتبار الوقت كله سببا لما تقدم، مع أننا خرج الوقت كله ولم يصلي، وجب عليه القضاء ولا ما وجب بسبب الوقت كله، ما نقول أوله آخره نصفه ربعه. نعم، مع أننا رددنا هناك اعتبار كل الوقت سببا لما يترتب عليه من اعتبار التقدم على السبب أو تأخر الأداء عن الوقت، وهو هنا منتفل. إذا قلنا سبب كل الوقت وقد تقدم عليه ما في تأخر. احتج الحنفية لمذهبهم، ما من هذا الاحتجاج تقرأه على مهلكم، شوفوا أدلة الحنفية وأدلة الجمهور رضي الله عن الجميع. لكن لو طهر قبل دقيقة عند زفر لم يجب عليها لأنه ما وقت كافي. عند الحنفية الجمهور دليلهم ألا تستطيع أن تقول الله أكبر وتؤدي بعض لا لا، نفترض أنها طهرت واغتسلت. طهرت بماذا؟ نعم، اترك الحائض كلف كمان بده غسل لابد، فهذا مذهبهم. مذهب الجمهور هو الأحوط، شد عليه شوية أخذي بس وجب عليك الخضاء. مذهب زفر ربما هو الأخيس. نعم، بارك الله فيك. الآن الساعة 9:07 نتوقف في هذا الوقت ونفتح الباب للأسئلة العامة، من عنده سؤال يتفضل به. في سؤال من البنات جاني قبلكم نجيب عنه. الحجة للقضاء عند الأحناف في حال التضييق الوقت المضيق، يقول البنات وجوب قضاء ما أبطل للآية ولا تبطلوا أعمالكم. مو الحنفية يتضيق الوقت الموسع للبدء به. أقول دليل ذلك لمن أراد الدليل قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، بدأ العمل فلا تبطلوا وإذا أبطلته عليه القضاء. نعم، هات الزكاة. نعم، إذا حال فول وجب، بس أنه مو على الفول ولو ما حنسيه وجبت ولم يجب أداؤها في وجوب، في وجوب أداء هو لا يجب أداء على الفول. نعم، ولو بعد 50 سنة. نعم، بعد 50 سنة أو 30 سنة حبس ما عاد عنده فلوس نهائية ومات مدينه لأنه قدر على الدفع ولم يدفع، بس ما كانت على الفول. لا، ليس على الفور، لكن واجب ولا مو واجب؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام يعني ادفعوا بكروا خشية أن تعجزوا. مآسف عند الله تعالى، لأنه قدر ولم يفعل، قدر ولم يفعل. نعم، غير آسف لو أنه أخر وفعل، أخر ودفع لا يسر. لو قلنا آسف إذا أخر ودفع هي مشكلة، أما هنا أخر ولم يدفع